الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك. وجهنا وجوهنا إليك، وفوضنا أمورنا إليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبرسولك الذي أرسلت. ربنا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم لك الحمد بكل ذنب غفرت، ولك الحمد بكل هم فرجت، ولك الحمد بكل مريض شفيت. أنت شفيتنا فلك الحمد، وأنت خلقتنا فلك الحمد، وأنت رزقتنا فلك الحمد، وأنت هديتنا فلك الحمد. لك الحمد بكل نعمة، لك الشكر بكل منة، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم صل على الرسول المجتبى والنبي المصطفى سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت. نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. إلهنا، نعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن جار السوء في دار المقامة يا الله. إلهنا، نعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة القبر. إلهنا، اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وأفسح فيها ضيق ملاحدنا، وارحم يوم العرض عليك ذل مقامنا. إلهنا، ارحمنا إذا غسلونا، وارحمنا إذا كفنونا، وفي قبورنا تركونا، وفي قبورنا تركونا. إلهنا، تداركنا هنالك برحمتك برحمتك الواسعة. ارحمنا إذا قام القائمون ولم نكن معهم، ارحمنا إذا صام الصائمون ولم نكن منهم. إلهنا إلهنا كلنا من بعد الأحباب حبيبا، كلنا من بعد الأحباب حبيبا. املأ قبورنا مسكا وطيبا. إلهنا ارحمنا إذا درس قبرنا ونسي اسمنا، فلم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر. برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا، إن لنا أحبابا فيك قد قضوا وماتوا، اللهم إنهم في جوارك. إلهنا إلهنا إنهم في ضيافتك، أحسن ضيافتهم يا الله، أكرم وفادتهم يا الله. إلهنا سبحانك، تراهم ولا نراهم، تعلم بحالهم ولا نعلم بحالهم. اللهم من كان منهم في ضيق فانقله إلى السعة، ومن كان منهم في سعة فنسألك اللهم أن ترفعه برحمتك يا أرحم الراحمين. صلهم بحبل رحمتك يا الله، نزل عليهم رحماتك يا الله، نزل عليهم نفحاتك يا الله. اشملهم بالغفران، اشملهم بالرضا. إلهنا أعتق رقابهم من النار، أجرهم من النار، أجرهم من النار، اجعلها حراما عليهم. إلهنا حرم أبشارهم على النار، حرم جلودهم على النار. خص من بينهم آباءنا يا الله، خص من بينهم أمهاتنا، خص من بينهم أبناءنا وأحبابنا يا الله. اللهم يا الله، اللهم يا الله، أنزل علينا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، تصلح بها أحوالنا، وتشفي بها مريضنا. إلهنا إلهنا، من كان منا مصرا على صغيرة أو مقترفا لكبيرة، فنسألك اللهم أن تهديه، وأن تصلح قلبه، وأن تغفر ذنبه، وأن تأخذ بناصيته ونواصينا إلى البر والتقوى. برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا، لا نجد لذنوبنا غافرا ولا لقبائحنا ساترا غيرك أنت، لا إله إلا أنت. أظهرت منا الجميل، سترت منا القبيح. سبحانك يا الله، العفو أحب إليك من المؤاخذة، الرحمة أحب إليك من العقوبة. إلهنا، لسنا أول من عصاك فتبت عليه، لسنا أول من عصاك فتبت عليه. سبحانك، غفرت لبغي في شربة ماء، عفوت عن قاتل مئة نفس لما تاب إليك. إلهنا إلهنا، اجعلنا بالرحمة أولى وبالمغفرة أحق يا الله. لا نعلم نعرف غيرك فندعوه، ولا نؤمن بسواك فنرجوه. أنت إله الأولين والآخرين، أنت جامع الخلق لميقات يوم الدين. ارحم منا من اكتنفته سيئاته وأحاطت به خطيئاته، ارحم من ليس له من عمله شافع ولا يمنعه من عذابك مانع. ارحم الغافل عما أضله والذاهل عن الأمر الذي خلق له. اللهم طيبنا للقائك، اللهم طيبنا للقائك، وأهلنا لولائك، وأدخلنا في المرحومين من أوليائك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله، اللهم يا الله، اجعل هذا البلد آمنا مؤمنا، طيبا مطيبا، سلما سلاما، اجعله حرما مكينا يا رب العالمين. إلهنا وفق إمامنا وولي أمرنا لما يرضيك، وفقه بتوفيقك، أيده بتأييدك، قرب منه كل صالح وأبعد عنه كل طالح برحمتك يا رب العالمين. إلهنا احفظ جنودنا المرابطين على الثغور، أفرغ عليهم صبرا يا الله، ثبت أقدامهم يا الله، سدد سهامهم، صوب سهامهم. ربنا أفرغ عليهم صبرا وانصرهم على القوم المعتدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.